الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الشريعة للإمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من كتب الأصول والعقائد وبيان المنهج عند أهل السنة والجماعة. وكما سبق معنا أن المتقدمين منهم من يسمي كتب العقائد بكتاب السنة، ومنهم من يسميه بكتاب الإيمان، ومنهم من يسميه بكتاب التوحيد، ومنهم من يسميه بكتاب الشريعة، ومنهم من يسميه بالاعتقاد، ومنهم من يسميه بالعقيدة. وكلها أسماء لشيء واحد. وكتاب الشريعة له طبعات متعددة، ولكل طبعة مقدمة كتبها من قام بهذه الطبعة. ومن طبعات كتاب الشريعة القديمة تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، قدم في هذه الطبعة مقدمة أريد أن أقرأ عليكم. وهذا اليوم هو تمهيد وتوطئة للدخول في الكتاب. فالشيخ حامد رحمه الله كان له الفضل بعد الله عز وجل في إدخال هذا الكتاب، وقد كان مخطوطا إلى الديار المصرية، وعمل على طبعه ونشره، وهذه نسخته القديمة تقع في مجلد واحد صغير بخط صغير دقيق. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما وصى به نوح. وإن شاء الله النسخة التي ستكون فيها المدارسة هي ما معنى التي وزعت علينا، ولله الحمد. وإن كان وقع نقص ولم تأتي النسخ كافية على العدد، سيأتي إن شاء الله بالباقي. وإن كان الحمد لله كف العدد فهذا من فضل الله، لكن النسخة التي ستكون مدارسة عليها هي نسخة دار الحديث. فيقول الشيخ: الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحى إلى عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه. وقام هذه الشريعة السمحة على أساس توحيد العبادة وتوحيد الطاعة، وأن نكفر ونبرأ من كل مألوه سوى الله، ونخلص عباداتنا ونجرد ديننا علما واعتقادا وعملا وحكما لله وحده، وأن نبرأ وننزه أنفسنا من كل عبادة بالأهواء والآراء. والآراء والوراثة عن الشيوخ والآباء، المقصود التقليد، ذم التقليد للشيوخ والآباء. وأن نجعل السلطان النافذ على قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا لما جاء به عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام صفوته من خلقه. وفي الحقيقة لو أن الناس عملوا بهذا لصاروا بحق خير أمة أخرجت للناس. قال: وأن نجعل السلطان النافذ على قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا. لما جاء به عبد الله ورسوله صفوته من خلقه صلى الله عليه وسلم وخيرته من عباده. محمد إمام المهتدين وخاتم الأنبياء والمرسلين، عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأعلمنا ربنا الكريم سبحانه أنه يكبر على المشركين انقطاعنا عنهم وعن دين آبائهم، يكبر هذا في نفوس المشركين. قال وشيوخهم بتوثيق صلاة قلوبنا بهذه الشريعة المحكمة والملة القيمة. طبعا يتبادر للناس لما نقول كتاب الشريعة أنه سيتكلم على أحكام الشريعة التي هي الحلال والحرام والأحكام. لا، ولذلك قدمت أن المتقدمين يسمون كتب العقائد بمسميات من هذا المسمى الشريعة. الشريعة ممكن واحد يقول ماذا أنا في كلية شريعة، كل الشريعة بتدرس. لا، الشريعة هذه غير مصطلح هذا، هذا المصطلح معناه بيان عقائد أهل السنة والجماعة. ما الذي يجب عليك في حق الله وأسمائه وصفاته؟ ما الذي يجب عليك في باب المشيئة والقدر؟ ما الذي يجب عليك في رؤية الله في الآخرة؟ ما الذي يجب عليك في باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ ما الذي يجب عليك في حق الصحابة وفضائلهم وفضائل أمهات المؤمنين وما إلى ذلك؟ كل هذا يتناوله هذا الكتاب، وهو من الكتب المسندة، من الكتب المسندة. ومن توفيق الله عز وجل أن وفقنا وهدانا وألهمنا أن ندرس مثل هذا الكتاب، وسيعقبه إن شاء الله إن أطال الله في العمر وأبقى في الوقت دراسة كتب أخرى مسندة كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتب أخرى غير هذه مطبوعة ومتداولة وموجودة على أرفف مكتبتنا الإسلامية. فما أحوجنا إلى أن نتعمق وأن نتدارس وأن نتذاكر هذه المصنفات وهذه الكتب والمؤلفة. يقول وأعلمنا ربنا الكريم سبحانه أنه يكبر على المشركين انقطاعنا عنهم وعن دين آبائهم وشيوخهم بتوثيق صلاة قلوبنا بهذه الشريعة المحكمة والملة القيمة واختيارنا لها دينا قيما لأنها ملة إبراهيم حنيفة. ويكبر على المشركين دعوتنا لهم إليها ومحاربتنا لهم عليها، فهم لا بد للشيخ حامد رحمه الله نفس مميز دون العلماء الآخرين. فرحمة الله عليه قال، ومع ذلك هو من علماء الأزهر، من علماء الأزهر المتمسكين المحافظين الذين دعوا الناس إلى نبذ التقليد ووجوب الاتباع والقيام بعقيدة أهل السنة والجماعة. كان يعمل على نشرها جاهدا لا يألو جهدا في نشرها، يواصل الناس في بلاد نجد، يواصل الناس في بلاد الحرمين والحجاز، يواصل الناس أخوانه في بلاد الشام لكي يقف ويحصل على النسخ التي تعضد وتقوي منهج وعقيدة السلف رحمة الله عليه. قال فهم لابد محاولون بكل ما أوتوا من قوة وبكل ما مكن الشيطان من نفوسهم رحمه الله وقلوبهم وبكل ما ملك من زمامهم وامتطى من أقفيتهم، محاولون بكل ذلك أن يصرفوا المؤمنين عنها. وجاهدوا بما يوحي إليهم الشيطان الجن، شياطين الجن والإنس، من زخرف القول وما يعلمهم من ألوان الكيد وما يعلمهم من ألوان الكيد والمكر، أن يبذروا بذور الجاهلية الخبيثة في حقل القلوب، وينفثوا سمومهم القتالة في النفوس التي تصغي إليهم بغفلتها عن آيات الله الكونية وإعراضي عن هدي الكتاب المبين ونوره المشرق أبدا، والتهاون في تحري اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به وبأصحابه المهتدين. فإذا ما غفلوا هذه الغفلة وأعرضوا هذا الإعراض واستهانوا هذه الاستهانة، فتحوا لأولئك الشياطين أبوابا في نفوسهم فتسربوا إليها مسرعين، وأخذوا يقتلون فيها جند الإيمان ويمزقون عنها دروع التقوى ويحتلون حصون القلوب حصنا حصنا. فإذا تم لهم هذا أصبحوا هم المستعمرين للنفوس والقلوب، فملأوها بسموم البدع والوثنية والخرافات الجاهلية، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كل هذا إذا أعرض الناس عن أصول أهل السنة، إذا أعرضوا عن الاعتقاد الصحيح وقواعد السلف، يبيض الشيطان ويفرخ في القلوب، نعوذ بالله وإياكم من هذا. قال: فملأوها بسموم البدع والوثنية والخرافات الجاهلية، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقالوا في الله وفي أسمائه وصفاته وفي شرائعه ودينه بغير علم، وجادلوا في الله بغير هدى ولا كتاب منير، وفرقوا دينهم شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، ولبس عليهم شياطين الإنس والجن حتى ظنوا أنفسهم بهذه الخرافات والبدع والتفرق والجاهلية مسلمين، وما لهم من الإسلام إلا الاسم والدعوة. أما حقيقته فعقائدهم وأعمالهم وحكمهم وتعبداتهم وأخلاقهم ومجتمعهم ينادي بأنهم ألد عداوة الإسلام الذي أكمله الله وأتم به النعمة وارتضاه لعباده دينا، وعادوا مهطعين وراء الشياطين كما كان شأن الأولين، وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا. وما زال ذلك يتطاول بهم حتى زين لهم شياطين الإنس والجن ضلال وإفساد الوثنيين واليهود والنصارى باسم القوانين والنظم السياسية، فاتخذوها لهم دينا جديدا وحكموها في الفروج والأموال والدماء، وكان ذلك هو حبل المشنقة للأمم المنتسبة للإسلام، فقبضت الفرنجة به على أعناقهم وأعملت فيهم مخالبها وأنيابها تمزيقا، حتى عادوا أشلاء تتغذى بهذه وتتعشى بتلك، حتى أصبحوا كالقصعة تكالبت عليها الجياع، وأضحى أمرهم فرطا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهد قومي وردهم يا ربي إلى صراطك المستقيم، وأرجعهم إلى سبيل حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قلت له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأمرته أن يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويكشف لنا عن حال المجتمع الإسلامي فيما وصل إليه وما بلغ به عدوه، ويصور ما به من التدهور والبعد عن صراطه المستقيم، ما كتبه الإمام الحافظ محمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 48 و700 فيما كتب في ذيل الطبقات 6 و8 و9 من كتابه الجليل طبقات الحفاظ. قال رحمه الله في ذيل الطبقة 6: فلما قتل الأمين واستخلف المأمون على رأس 200 نجم التشيع وأبدى صفحته، وبزغ فجر الكلام، علم الكلام، فلسفة منطق اليونان، وغلبت حكمة الأوائل ومنطق اليونان، وعمل رصد الكواكب للتنجيم، ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين، حتى كان ابن تيمية رحمه الله يقول: ما أظن أن الله يغفر للمأمون، لأنه السبب في إدخال علم الكلام لبلاد الإسلام. استجلبه من جزيرة صخرية. فعندما أرسل إليهم تشاوروا فيما بينهم الأساقفة والأحبار والرهبان، تشاوروا فيما بينهم، قالوا لا لا لا نريد أن نرسل إليهم هذه الكتب لتترجم إلى بلاد الإسلام. ثم آل الأمر والرأي فيما بينهم أن ترسل، لأن هذه الكتب ما دخلت أمة إلا أفسدتها. فكان يأمر بعض الناس أن يترجمها ويأخذ بوزن ما يترجم ذهبا، فأفسد عقائد المسلمين وأدخل الشر المستطير بعلم الكلام المجلوب من قبل بلاد اليونان. فنعوذ بالله. قال لا يلائم علم النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين، قد كانت الأمة منه في عافية، سبحان الله، وقويت شوكة الرافضة والمعتزلة، وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن ودعاهم إليه وامتحن العلماء. شوف كلام الذهبي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الذهبي مؤرخ الإسلام، من أحسن من يؤرخ، قال فلا حول ولا قوة إلا بالله، من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر، من البلاء أن يصير المنكر معروفا، ما عادش حد ينكره أصلا، هذه من المصائب. وتنكر ما كنت تعرف، ينقلب الأمر ويتقادم على هذا العهد والزمن، وأن تقدم عقول الفلاسفة، ويعزل منقول اتباع الرسل. بالعكس، عقول الفلاسفة، كلام الفلاسفة يقدم، ويعزل ما ينقل عن الأنبياء والمرسلين، ويمارى في القرآن، ويتبرم بالسنن والآثار، وتقع في الحيرة، فالفرار الفرار قبل حلول الدمار. وإياك ومضلات الأهواء ومجارات العقول، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا في ذيل الطبقة السادسة، تكلم بهذا الكلام الحافظ الذهبي. طيب في ذيل الطبقة الثامنة المنتهية بموت الحافظ أبي الطقى هشام ابن عبد الملك اليزني سنة 51 و200، فقد تقال أصحاب الحديث وتلاشوا. ده في زمن الذهبي. وتبذل الناس بطلبته، تكلفوا، يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم، وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل الفلاسفة وعلم الكلام والمنطق وآراء المتكلمين من غير أن يعقلوا أكثرها، يحملونها ولا يعرفون معناها، يحملون البلاء والسموم ولا يعرفون هذه القواعد التي استجلبوها من اليونان. فعم البلاء واستفحلت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم، لاحت في زمان الذهبي، يقول ولاحت مبادئ رفع العلم وقبضه من الناس، فرحم الله. طيب كيف لو رأى في زماننا؟ فرحم الله امرأ أقبل على شانه وقصر من لسانه، صحيح، وأقبل على تلاوة قرآنه، وبكى على زمانه، وأدمن النظر في الصحيح من السنة، وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. اللهم فوفق وارحم، اللهم آمين. قال في ذيل الطبقة التاسعة المنتهية بوفاة الإمام الحافظ أبي محمد الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي المتوفى في سنة 82 و200، كان في هذا الوقت يقول الذهبي: خلق من أئمة أهل الرأي والفروع، وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة، وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول سمونه المعقول، ولكنه للأسف ليس هو المعقول الذي يوافق الكتاب والسنة. وأعرضوا عما سلف من التمسك بالآثار النبوية، وظهر في الفقهاء التقليد، وتناقص الاجتهاد. فسبحان من له الخلق والأمر، فبالله عليك يا شيخ ارفق بنفسك. هذه نصيحة بينصح أهل زمانه المؤرخ العظيم الإمام الذهبي، ونحن بها أولى والله. هذه المخاطبة نحن بها أولى، وهذه النصيحة نحن بها أولى. قال: فبالله عليك يا شيخ ارفق بنفسك. طب ما ترفق بنفسك هتعمل ايه؟ تتبع الآثار وتنبذ التقليد، هذا أول حاجة. عليك بالمنقول ودعك من علم الكلام، عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وإنك لعلى هدى مستقيم. الأمر هيبان، بتكون في عواصف، بيكون غبار في الجو أحيانا في بعض الأزمنة بعض البلدان، لكن كما قال القائل: ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. ستعلم، لكن يثبت على ما عليه السلف الصالح. قال: فبالله عليك يا شيخ ارفق بنفسك والزم الإنصاف، ولا تنظر إلى هؤلاء، يعني الحفاظ. شوف كيف النظر الشزر، حفاظ الحديث، علماء الملة، فقهاء السنة. قال: النظر الشزر احتقار، ولا ترمقهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا. شوفوا بيتكلم على محدثي زمان، أمال لو رأنا اليوم هيعمل إيه وماذا سيقول؟ حاشا وكلا، فما في من سميت أحدا، ولله الحمد إلا هو بصير بالدين. يعني ما ذكرت أحدا من الحفاظ في طبقات الحفاظ إلا وهو بصير بالدين. ذكر أساطين الحفظ وجبال الحفظ، قال: إلا وهو بصير بالدين، عالم بسبيل النجاة، وليس الحجة في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة، فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال. إني إن أعوزك المقال من أحمد؟ بعض الناس يقول من أحمد؟ يقولوا قال أحمد، يقول من أحمد؟ صار أحمد نكرة، لا إله إلا الله. نعم، هذه مصيبة. ولذلك كان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول، يسأل عن إسحاق، قال أو مثل يسأل عن إسحاق، إسحاق علم، إسحاق بن راهوي عالم الأعلام، كيف تسألون عن إسحاق؟ أجاء زمان نسأل فيه عن إسحاق؟ قال: إن أعوزك المقال تقول من أحمد، يعني بلسان حالي يقول من أحمد، ولو تكلم برضه سيقول من أحمد ومن الشافعي ومن مالك ومن أبو حنيفة ومن البخاري ومن الترمذي ومن مسلم. صاروا هؤلاء عند كثير من الناس لا قيمة لهم ولا منزلة لهم بسبب البعد عن منهج السلف وطريقة السلف. كانوا زمان يقولون: قل لابني قل لابن ماذا؟ الله المستعان. قل لابن حماد إذا ما جئته مستندا، قل لابن خلاد، قل لابن خلاد إذا ما جئته مستندا في المسجد الجامع. هذا زمان ليس يحظى به، حدثنا الأعمش عن نافع. هذا زمان بيقول هذا الكلام. في هذه الأيام هناك من يكرر هذه المقالة: قل لابن حماد إذا قل ابن خلاد إذا ما جئته مجتندا في المسجد الجامع هذا زمان ليس يحظى به. حدثنا الأعمش عن نافع لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء نقاتل؟ بأي شيء نقاتل؟ قيل للزهري أعطينا الأحاديث بلا أسانيد، قال أتريد أن أرقص السطح بلا سلم، أطلع أطير أقفز بلا سلم بلا درج؟ لا. قل لابن خلاد إذا ما جئته مستندا في المسجد الجامع، بيعمل إيه ابن خلاد؟ بيحدث الناس بالعلم بالآثار بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي القواعد والقوائم بيننا وبين القوم، ولا نجاة لنا إلا بها. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل ظلام والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لها أنوار. عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح غاليات. يقول من أحمد ومن ابن المديني وأي شيء أبو زرعة وأبو داود، هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه وما أصوله. وفي هذا الزمان أيضا من يقول الألباني كان محدثا ولم يكن فقيها، وهذا من المصائب من المصائب. كيف للألباني ليس فقيها وهو الذي حقق كتاب منار السبيل فأخرجه في إرواء السبيل إرواء الغليل، كتاب فقهي من كتب الحنابلة، كتاب عملاق من كتب الحنابلة، الروضة الندية، هو في الفقه ولا في العقائد؟ عندكم أنتم الروضة الندية فين؟ حققه وعلق عليه وحش عليه. لو لم يكن فقيها كيف يعلق على هذا الكتاب؟ طيب كتاب فقه السنة للشيخ فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، كتاب من الكتب القيمة المفيدة السهلة المبسطة، قام الشيخ وعلق عليه وحش عليه واستدرك عليه بعض المواضع فقها وحديثا، معنى يا إخوان فقها وحديثا. وعدوا من كتب الفقه الكثير، هناك كتب فقه لبعض المعاصرين علق عليه وحش عليه، وكتب كثيرة في الفقه علق عليه الشيخ. فيأتي رجل يقول الشيخ ليس بفقيه، هضمت الشيخ أيها المسكين، هضمت الشيخ حقه وأنزلت من منزلته، اتق الله. انظر إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ترجم للألباني قال وهو محدث أكثر منه فقيه. شوف الإنصاف، شوف ما نفاش أنه فقيه، لم ينفي أنه فقيه، قال وهو محدث أكثر منه فقيه. وعلى كل حال في آخر الترجمة قال هو طويل الباع واسع الاطلاع قوي الإقناع. نعم من تفحص في كتب الألباني عرف عرف وعلم أن الرجل بذل جهده في خدمة السنة، وسواء كانت سنة أحاديث أو كانت فقها أو كانت عقائد، فكتب العقائد التي حققها الشيخ ومشى فيها كثيرة جدا، يعني الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، مثلا كتاب بارك الله العقيدة الطحوية علق عليها وحش عليها من قبل أن نولد نحن، من قبل أن نولد. نعم طيب كتب كثيرة في العقائد علق عليها وحش. طيب كيف يكون ليس بفقيه، وكيف في العقائد يكون تكون عقيدته مهلهلة ومنهم من يقول عقيدته عقيدة الإرجاء؟ لما سئل ابن عثيمين رحمه الله في من يقول الألباني عنده إرجاء، قال من قال الألباني مرجئ فإما لا يعرف الإرجاء وإما لا يعرف الألباني، واحد من اثنين، هو واحد من اثنين، إما جاهل بالإرجاء مش عارف يحدده بالضبط، ما وقفش فيه على بيان تفصيلي دقيق، وإما مش عارف الألباني. طيب وشهادة عصر الذين شهدوا الألباني بهذا أقرانه ومن هم دونه وهم أئمة العصر في الفقه في الحديث في الأصول في تفسير العقائد توحيد، هم أعلام الأمة. نعم كما قال القائل أقل اللوم عليهم لا أبا لأبيكم أو سد المكان الذي سد. هل يسد أحد منا اليوم، هل من بعد ما مات الألباني جاء أحد يسد مسده؟ جواب لا. هل بعد أن مات العلامة ابن باز جاء أحد يسد مسده؟ الجواب لا. إلى ساعتك هذه ابن تيمية من يومها إلى يوم غدين جاء واحد مثله؟ ما فيش. ابن تيمية من يوم 700 سنة هيد أين من هو مثل ابن تيمية؟ أقلوا عليهم من اللوم لا أبا لأبيكم أو سدوا المكان الذي سد. فإما إذا يمسك الإنسان لسانه أولى، يحتفظ بلسانه أولى، يخزن لسانه أولى، ولا يتكلم في الأعلام والجبال الشم الرواسي، بل يعلم ويعرف لهم منزلتهم وقدرهم، بهذا يرتفع إذا أراد أن يرتفع. قال هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه وما أصوله ولا يفقهون الرأي ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق ولا خبرة لهم بالبرهان. بعض المعاصرين يقول لك الشيخ ابن باز رحمه الله يرحمك الله ما له معرفة بفقه الواقع. لا إله إلا الله، كيف كانت فتاوي مسددة إذا كان جاهلا بفقه الواقع؟ كيف تأتي الفتاوى مسددة صائبة؟ لا تكون فتاوى مسددة صائبة إلا بعمق ومعرفة لفقه الواقع. أما يأتيك رجل من المعاصرين يقول لك ابن باز لا يعلم فقه الواقع، ما له معرفة فقه الواقع، ومضى على هذا حقبة في الناس يقولون هذه المقالة لا يعلم بفقه الواقع، وفي الأخير ندموا وتحسروا ورجعوا يقولون لا والله كنا مخطئين. ندموا وتحسروا وعرفوا أن هؤلاء حقا أئمة في الدين وأئمة في علوم الآخرة وأئمة في معرفة الواقع. قال ولا يدرون ما الفقه وما أصوله ولا يفقهون الرأي ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق ولا يعرفون الله تعالى بالدليل، يعني مقلدة، ولهم من فقهاء الملة، فاسكت بحلم أو انطق بعلم. اسكت بحلم وانطق بعلم. ما في واحد ساكت من غير حلم، ها؟ في واحد ساكت بحلم، وفي واحد ساكت ومضمر في نفسه مشاكل ومصايب وعقارب، نسأل الله العفو والعافية. هذه مصائب أحيانا كده في بعض التراجم يقول لك فلان سكت عن أمر عظيم، في حاجة كده في نفسه مصيبة كبيرة لسه ما أخرجهاش للناس، وفي سكوت عن علم، سكوت عن حلم، وأن ينطق الإنسان بعلم. يا لسان أسكت عن شر تسلم وانطق بخير تغنم. نعم قال فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء، أحمد بن المديني، أبي زرعة، فلان فلان من الأئمة، ولكن نسبتك إلى الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث، فلا نحن ولا أنت، شوفوا الذهبي تواضع الذهبي رحمه الله، فلا نحن ولا أنت، إنما يعرف الفضل أهل الفضل ذو الفضل، فمن اتقى الله راقب الله واعترف بنقص، ومن تكلم بالجاه وبالجهل أو بالشر فأعرض عنه وذره في غيه فعقباه وبال. نسأل الله العفو والعافية والسلام. انتهى كلام الإمام محدث المؤرخ الذهبي. أما بعد، يقول الشيخ محمد فضل، أما بعد، فهذا كتاب الشريعة في السنة، في السنة، احنا قلنا كتب العقائد والأصول تسمى السنة أحيانا، تسمى الشريعة طارة أخرى، تسمى الإيمان، تسمى التوحيد، تسمى بالاعتقاد. كلمة عقيدة جاءت في القرن الخامس الهجري، معنى يا إخوان عقيدة، بدأ كلمة عقيدة من بعدها يتداولها الناس ويتناقلوها بديلا من المصطلحات الأولى والمسميات الأولى، ولا مشاحة في الاصطلاح. قال: أما بعد، فهذا كتاب الشريعة في السنة للإمام محدث أبي بكر محمد بن حسين ابن عبد الله الآجري من أعيان القرن الرابع الهجري، ألفه حين رأى ما غلب على الناس من الأهواء المضلة. عمل إيه بقى؟ جاء بالأسانيد والآثار، بالأسانيد والإيه؟ والآثار. ولذلك تجدون كلامه قليلا لكن كثير الفائدة والبركة، وهذا الغالب على كلام متقدمين. معنى قال: من أعيان القرن الرابع الهجري، توفي 60 و300، ألف حين رأى ما غلب على الناس من الأهواء المضلة والآراء الفاسدة وتقديمها في العقيدة والعبادة على الوحيين، لأنهم دانوا بالتقليد الأعمى. ومن يحفظ الأبيات: ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. من يحفظ الأبيات شيخ ناصر؟ ها، عند أخينا عصام: ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. يقول: ألف حين رأى ما غلب على الناس من الأهواء المضلة والآراء الفاسدة وتقديمها في العقيدة والعبادة على الوحيين، لأنهم دانوا بالتقليد الأعمى وعطلوا عقولهم وأفهامهم، وحرموا عليها أن تتفقه في كتاب الله، ومنعوها أن تستضيء بمشكات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراجت سوق الفلسفة الفارسية واليونانية، وأصبح نفوذها غالبا على كل من أراد الظهور والبروز في المجتمع، وقابلها من الناحية الأخرى صوفية الهند والفرس واليونان، يتبارى بها كذلك كل من يريد الظهور بالعبادة والصلاح والتقوى، وضعف جانب الحق والهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فقل أنصاره وكاد الزمام يفلت من أيديهم، وكان كل من الطائفتين حريصا على أن يجذب إليه نصوص الوحيين كارهة بألوان من التحريف والتبديل، ليستميل إليه العامة ويتقي طعنات أنصار الوحيين من العلماء السلفيين، حتى اختلط الأمر على الجمهور. أيما اختلاط، والتبس الحق بالباطل على الجمهرة، بل وعلى بعض من يتزعمون حركة الإصلاح ويجاهدون لإرجاع الوحيين إلى سلطانهما على القلوب، كما كان في القرون الفاضلة قبل أن تغزو الفلسفة والصوفية المجتمع الإسلامي وعقائده القرآنية الصحيحة، وقبل أن تسلط شكوكها وريبها وزيغها وإلحادها في أثواب مزخرفة من القول على ألسنة شياطين الإنس والجن من أعداء الأنبياء، ومكن لذلك غفلة الحكام والتواء عقولهم وانحرافها عن الجادة بغلبة شهوات البطون والفروج عليهم وانهماكهم في الملاذ واللهو واللعب واشتعال نيران العدوان بينهم، مما ولد التنافس على الملك والحرص على متع الحياة وملاذها البهيمية. كل ذلك وغيره مما أبعد الناس عن الصراط السوي الذي يسألون ربهم الهداية إليه في صلاتهم، ويكررون السؤال في كل ركعة حين يقرؤون فاتحة الكتاب، ولا يستجيب الله العليم الحكيم سؤالهم، يقولون اهدنا الصراط المستقيم، وهم مع طريقة اليونان والفلسفة وعلم الكلام. لأنهم يسألونه في غفلة وتقليد أعمى وغرور، إذ يزعمون أنهم مسلمون الذين ينالون ما يريدون بمجرد الدعاء في الصلاة، وإن كانوا يعملون بكل قواهم جاهدين لهدم هذا الدعاء، وإن كانوا يصرون في عناد على أن يكونوا بهذا التقليد الأعمى من الضالين المشاقين لله ولرسوله والمتبعين لغير سبيل المؤمنين، وهم يحسبون أنفسهم من المحسنين. أحزن ذلك الإمام أبا بكر الآجري وغيره من الأئمة، فقام يدعو الناس في كتابه الشريعة إلى الرجوع إلى السبيل القوي والاهتداء بهدي كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبهدى عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المهتدين صلى الله عليه وسلم، الذي ضمن الله الفلاح وعزة الدنيا والآخرة لمن اهتدى بهداه وتوعد، والذي لا يخلف الميعاد، من اتبع غير سبيله وخالف عن أمره إصابة الفتنة والعذاب الأليم. فلذلك قام بناء كتاب الشريعة على ثلاث أسس: أولها التحذير من التفرق في الدين. أنت الآن عايز تجمع الناس، تريد أن تجمعهم على كلمة سواء، اعمل بالسنة يجتمع الناس، اعملوا بالسنة تجتمعون. إذا أردت توحيد الكلمة فعليك بتوحيد بكلمة التوحيد حقيقة، ومن لوازم تحقيق كلمة التوحيد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثاره. قال أولها التحذير من التفرق في الدين، ده واحد، والحرص على الجماعة، لأن المجتمع لا يهنأ بالعيش الرغد والحياة الطيبة إلا بتعاون أفراده على البر والتقوى، ولن يكون ذلك إلا بحسن الفهم والتقدير لنعم الله وآلائه عليهم وآيات الكونية في أنفسهم وفي الآفاق، وشكرها حق شكرها، وبوضعها موضعها، والانتفاع بها لاستفادة منها إيمانا بأنها من الرب الرحيم العليم الحكيم يعطيهم إياها بعدله وحكمته ورحمته ليربيهم وينميهم بها، فيرتفع على درجات شكرها إلى منازل السمو والكرم والعزة والفلاح في الدنيا والآخرة. فإذا هم عرفوا ذلك وقدروه قدره لم يكن ثم خلاف يمزق وحدتهم ويباعد الشقة بينهم، بل يردون خلافهم إلى الله ورسوله وكتابه، فتعود القلوب صافية وترجع النفوس زاكية وتؤرب الأخوة الصادقة والتعاون على البر والتقوى والنصيحة الرحيمة، وأخذون سبيلهم في الحياة هداة مهتدين. إذن الأس الأول هو قال على ثلاث أسس: التحذير من التفرق في الدين، والحرص على الجماعة، والاتفاق والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذ الحمية والعصبية. لا يوفق المكلف إلا بأمرين: نعم، تصحيح النية ونبذ العصبية، هم أمرين. المكلف عايز يمشي صح، إذن بتصحيح النية ونبذ العصبية والحمية. قال ثانيها الأس الثاني: معرفة الله، معرفة تثمر في القلب إجلال الله وإكباره، ليعطيها حقه من إخلاص العبادة بمنتهى الذل ومنتهى الحب رغبة ورهبة، وذلك لن يكون إلا بمعرفة سبحانه بأسماء وصفات التي وصف نفسه سبحانه بها وصفه بها رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن على هذه المعرفة تتوقف حياة القلب وعافيته، إذ هي غذاؤه الذي لا غذاء غيرها ينفعه ويحييه، فيعتمد على الله وحده ويثق به ويصدق قوله وينفذ حكمه ويستسلم وينقاد لشرائعه. والله لا يأمر إلا بالعدل والإحسان ولا ينهى إلا عن الفحشاء والمنكر، ويحب المتقين والمحسنين ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا ما تحقق هذا بمعناه الذي أحبه الله وارتضاه لعباده، كانوا موحدين في عقيدتهم وأعمالهم وعبادتهم وشؤونهم، وكان هذا التوحيد هو الذي يوحد بين قلوبهم ومصالحهم وسبيلهم واتجاههم، لأن الكل يرجو وجه الله ويبتغي مرضاته ويؤمن أن الخير كله بيده وأنه هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فيحفزهم هذا إلى التعاون على البر والتقوى، ويجعل بينهم وبين الإثم والعدوان حاجزا من خشية الله والحرص على مرضاته في أنفسهم، فيؤتيهم الله بكل ذلك الحكمة والرشد، وهي أقوى وازعا وأنفذ سلطانا من أي سلطان خارج عن روح الإنسان وقلبه. ثالث هذه الأسس والقواعد، معرفة الرسول معرفة تثمر في القلب حبه تعظيمه على كل الخلق، وتقديم طاعته وهديه على طاعة كل أحد وهديه من الناس. شوف كيف الشيخ حامد لخص لك كتاب الشريعة في هذه الثلاث نقاط. قال: وهذه المعرفة لن تكون على وجهها فتؤتي ثمرتها إلا إذا كانت مستقاة من منابع العلم الصحيح الصافية من كتاب الله، الذي تقول عائشة رضي الله عنها حين سألها سعد بن هشام رضي الله عنه عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن، تعني كل شأنه وسيرته وهديه وأخلاقه القرآن. والمنبع الثاني لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحيح الأحاديث من البخاري ومسلم وأشباههما مما يعتني بالصحيح ويتحراه، ممن يعتني بالصحيح ويتحراه ويتجنب الواهي ولا يروجه ولا يرضاه. وبهذه المعرفة الصحيحة ينصبغ القلب بحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتوقيره، فيتحرى في سلوكه إلى ربه سبيل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتأسى به ويكون من المؤمنين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون، فيسعد في حياته بالعيش الطيب ويسعد به مجتمعه، ويحقق الله لهم وعده الذي يقول فيه: ويحقق الله لهم وعده الذي يقول فيه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وقد كان ينبغي. شوفوا من استدركات الشيخ الفقهي رحمه الله على كتاب الشريعة، قال: هذا وقد كان ينبغي للشيخ الإمام أبي بكر الأجري غفر الله لنا وله، هناك أجري آخر متقدم عن هذا، هناك أجري آخر تلميذ لأبي داود وله أسئلة الأجري لأبي داود صاحب السنن، ليس بالأجري المتأخر هذا، فينبغي التفرقة بين الاثنين بارك الله فيك. يقول: هذا وكان ينبغي للشيخ الإمام أبي بكر الأجري غفر الله لنا وله، حيث قد سمى كتابه الشريعة، أن يتحرى في ذلك الأحاديث الصحيحة ليتجنب ما كرهه هو وحضره على الأمة من البدع والخرافات. ولذلك احنا من مقاصد دراستنا لهذا الكتاب أن نبين ما هو الثابت من الأحاديث والآثار من غيرها الواهي والضعيف وما لا تقوم به الحجة. ففي الصحيح كفاية وغنية بارك الله فيكم. قال: حيث قد سمى كتابه الشريعة أن يتحرى في ذلك الأحاديث الصحيحة ليتجنب ما كرهه هو وحضره على الأمة من البدع والخرافات. أيها الإخوة الكرام، أنبه، مقدمة أي كتاب قراءتها مهمة، فإن المقدمة مفتاح الكتاب، تعرفك ما موضوع الكتاب، ما المقصود من هذا الكتاب، فتمشي وأنت على بينة في ثنايا هذا الكتاب. أما أنت تهجم مباشرة على أول باب من أبواب هذا الكتاب بدون قراءة مقدمة فقد قصرت وضيعت فوائد كان ينبغي الوقوف عليها. قال: حيث قد سمى كتابه الشريعة أن يتحرى في ذلك الأحاديث الصحيحة ليتجنب ما كرهه هو وحضره على الأمة من البدع والخرافات التي ما راجت إلا بالآثار الواهية والقصص الإسرائيلية والأحاديث الضعيفة. ولذلك الشيخ الألباني انبرى فألف كتابه السلسلة الضعيفة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة. صح، لأن أثار الأحاديث الضعيفة والموضوعة سيء جدا، قبيح على الأمة، يعمل على تمزيقها وتفتيتها، يعمل على تفريقها، يعمل على فسادها وبعدها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الصحيحة فتقرب الأمة وتجمع شملها وتدنيها من مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال: والأحاديث الضعيفة لكنه عفى الله عنا وعنه قد ساق في الكتاب، وبالأخص في باب بدء نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث وهيات، وساق عن كعب الأحبار وأشباهه ما كان داء الأمة ووهنها من أمثال، يعني من الأخبار الإسرائيلية، لكنه وأيضا نفسه شديد في العبارة هذه على كعب الأحبار، كان ينبغي أن يهدي يفرمل شوية، يعني هو نفس الشيخ حامد على كل حال فيه شدة. لذلك تجدون في فتح المجيد لما كنا نتدارسه كان الشيخ حامد يأتي بعض العبارات فيها شدة وحدة، وكان الشيخ ابن باز يخفف منها ويعلق عليها ويلطف العبارة. معنا يا إخوان، وأنتم تعرفون أصحاب الجرح والتعديل على طبقات، طبقة متشددة وطبقة متساهلة وطبقة متوسطة، حتى قالوا من المعتدلين المتوسطين الإمام البخاري كان إيش لطيف العبارة، لطيف العبارة، يعني واحد كذاب وضاع ممكن يقول لك فيه نظر، فيه نظر يعني لا تحل الرواية عنه، شوف كلمة البخاري، بس هو مصطلح له. أو واحد مثلا ضعيف جدا يقول لك سكتوا عنه، يعني لا تحل الرواية عنه. هذا لذلك كان البخاري لطيف العبارة، لطيف إيه العبارة رحمه الله تعالى. قال: وساق عن كعب الأحبار وأشباه ما كان داء الأمة وهنوها من أمثاله. لكن كعب الأحبار هذا كان يجالس عمر بن الخطاب، معنا يا إخوان، وكان عمر بن الخطاب ربما يأخذ منه بعض الشيء. الإسرائيليات المروية عن عمر طريقها من كعب الأحبار، وهذا انطلاق عمر رضي الله عنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، معناه حدث لكن عايز تنقيح، احتاج إلى تنقيح تصفية وغربلة. معنا يا إخوان، الآن احنا لو معنا غلة فيها عفش كده مش بنغربلها ولا بنخليها ارمي بس؟ كانوا زمان، أنا كنا نشوف النساء زمان قبل ما يطبخوا الرز بينسفوه، يحطوه في صحن كده وينسفوه وينفخوا فيه، طلعوا منه ايش التبن ده والقش والعفش، ويطلعوا السواد ده. اليوم ممكن يجي لك انت كيس رز كده ابيض، ابيض من الحليب، منقى، شغال مخدوم من الاول. لكن كنا من قبل نرى النساء بينسفوا الرز، المرأة تنفخ تصفيه. احنا ايضا نصفي ما علق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نصفي اولى. بارك الله فيك. شوف من الايمان ايه؟ من اعمال الايمان اماطة الاذى عن طريق. طب اماطة الاذى عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام اولى. اذا كنت انت تمشي كده تحصل في الطريق شوكة مسمار ازازة ولا ترميها على جنب. ها؟ طب من باب اولى اماطة الاذى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اماطة الاذى عن منهج السلف. اماطة الاذى عن عقائد المسلمين. اولى. قال وساق عن كعب الاحبار واشباه ما كان داء الامه وهنها من امثاله لكنه يغمر في بحر علم هذا الامام الجليل رحمنا الله واياه وغفر لنا وله وكل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام الشيخ حامد رحمه الله ولقد حرصت جهدي ان ابين ما في سند الاحاديث من جرح او تعديل وإن كنت أعتقد أني لست من رجال هذا الميدان فالله وحده المستعان. ونسخة أصل كتاب الشريعة اشتريته من الصديق القديم الحميم الذي جمعتني وإياه السلفية من سنين طويلة وطالما نفعني الله بمجالسه ومعارفه والأخ المحقق الفاضل الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس بالمسجد الحرام رحمه الله تعالى والعضو المدرس بدار الحديث بمكة المكرمة ولقد كان به ضنينا بهذا الكتاب اشترى منه نسخة الأصل فلم تسمح نفسه ببيعه إلا بعد أخذ الشرط علي بطبعه ونشره ليعم نفع الناس به وإني لم آخذه وأحرص على شرائه إلا رغبة في نشر آثار السلف لأني بذلك كلف يعني معتني وأود لو أطال الله عمري ووفقني ربي لنشرها جميعها كل كتب السلف. شوف أمنيته فعلا تحققت. نعم أنت ماشي تأخذ لك مشوار في الطريق المهم تكون على الطريق ما كملتش المشوار يجي بعدك من يكمل يجي بعدك ايه من بس انت اهم شيء تكون على الطريق وماشي صح. ما كملتش المشوار يرزق الله بعدك اناس يكملون كما قال ايه القائل بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان داخلان بقيصره فقال لا تبكى عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذارا. احنا الان نحاول نشر علم السلف اذا ما كملناش نموت ونحن معذورون. قال لا تبكى عينك انما نحاول دول امر القيس وصاحبه كانوا رايحين للملك للدنيا عند ملك الحيرة من اجل الدنيا اما نحن قصدنا من هذا علم السلف. قال لا تبكى عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الآن قال وإني لم أخذه أحرص على شراء إلا رغبة في نشر آثار السلف لأني بذلك كلف وأود لو أطال الله عمري ووفقني ربي لنشرها جميعها. لأن المتأخرين لو عاش الشيخ حامد إلى الآن لرأى ما تقر به عينه من نشر علم السلف وكتب السلف بطبعات مختلفة تحقيقات متعددة. الكتاب الواحد له 5-6 تحقيقات. يعني كتاب الشريعة هذا أو شوفوا أصله إيه المجلد هذا الصغير معنا يا إخوة في واحد خرجه في 3 مجلدات أخونا الشيخ وليد بن محمد بن نبي السيف الناصر وواحد ثاني أخرجه في 6 مجلدات 6 مجلدات شوفوا كيف. وأخونا هذا فريد الجندي أو في مجلد كبير كما ترون وربما أيضا يكون هناك آخرون عملوا فيه وحققوا فيه كتاب واحد لكن بعدة تحقيقات مما يزيد الكتاب رونقا ونفعا وفائدة وبهاء ونورا وبرهانا. يقول وأود لو أطال الله عمري ووفقني بها ربي لنشرها جميعا. شوف الأمنية الرجل ده عنده همة عالية مش همه بقى يبني العمارات ويحوز السيارات ويقيم الشركات والمصانع وما إلى لا، ده عاش فعلا من أجل دينه رحمه الله تعالى، عاش من أجل دينه، عاش كريما ومات كريما، عاش عظيما ومات عظيما. وها نحن نتذكر آثاره رحمه الله تعالى. يقول: لأن المتأخرين لم تعج بهم الطريق إلا لجهلهم بآثار سلفهم، فحرموا القدوة الحسنة وذهبوا يتخذون من نصارى الفرنجة ويهودهم وملحدهم وزنادقتهم وفساقهم قدوة لهم، خابوا وخسروا. ونسخة الأصل، يقول: ونسخة الأصل بها خروم، فيها مواضع كلمات غير بينة غير ظاهرة، فيها قطع، أكلتها الأرض، جتها رطوبة وبلل. النسخ معروف، اللي رأى منكم نسخ المخطوطات يأتيها يعني عوامل الدهر والأيام. قال: ونسخة الأصل بها خروم، نبهنا عليها في مواضعها، وبها نقص في آخرها، ذهب معه تاريخ كاتبها كتابتها، وهي تقع في 64 و500 صفحة من قطع الربع، في كل صفحة 17 سطر بخط يغلب على الظن أنه في القرن الثاني عشر الهجري. كل 100 سنة لها خط خاص وحبر خاص، يعرف هذا الناس الذين يشتغلون في المخطوطات ويبيعون ويشترون فيها. ولذلك أما يجي لك واحد يقول لك هذه المخطوطة من القرن الثاني الهجري، الخبير يفحصها ينظر فيها كده يقول: لا، ما هيش من القرن الثاني الهجري أبدا، دي ملهاش إلا 100 سنة بس، عارف الحبر وعارف الجلد وعارف الورق. معنى يا إخوة؟ وممكن واحد يقول لك هذا جلد غزال ويطلع جلد أرنب ما يسويش حاجة، أو جلد قطة لا يسوي شيئا. وممكن واحد يعمل لك كتاب ويعمل زيته، يحط لنا زيت وغبار تراب عشان يبنه قديم، يظهر أنه قديم. الخبراء يعرفون هذه الألعاب كلها. يقول: لكنها على الإجمال تعتبر نسخة جيدة في بابها. هذا الذي يعني طالته يد الشيخ محمد حمد الفقه. الذين جاءوا من بعد وصلوا على نسخ متعددة. معنى يا إخوان؟ لأنها كانت في ملك أخي أو ملك أخي وصديق الشيخ عبد الرحمن الجلاجل من أفاضل طلبة العلم النجديين ببريدة من بلاد القصيم. طبعا من راح منكم بريدة شوف الناس ماشيين على خيول، خيول راح منكم بريدة، خيول، وبعضهم يقول لك: لا، خلينا على الفانوس، خلينا على اللمبة الجاز من زمان، إلى يومك ده يمشوا في الأسواق ومركبين الخيول. سيارات لانسر موجودة والخيول موجود، والعمارة هذه والخيمة أمامها، وحليب الشاه موجود. مش عايزين بقى يلخبطهم، كل واحد يقول لك مكرونة، وبعدين البطاطس بـ20 نوع ينطبخ، طب بعدين تلبك معوي وأمراض الأمعاء والمعدة والمصائب، الدكتور وليد موجود، كثير من هذا. أنا أدركت ناس شيبان يعلم الله، ما يستطيعش الواحد منهم يحط يده في الرز، خايف، يقول لك الرز ده دود، حيتان دود، زيت دود، المكرونة ديدان، طب ما لا تأكل إيه؟ يقول لك اللحمة والخبز البلدي، البر البلدي، الغلة البلدي، والسمن البلدي، وسمن وزيت السمسم، وبس، ونحمد الله. أما إحنا اليوم شوفوا بقى المصريون ماذا يفعلون، مشكلة، الله المستعان. ولذا العلماء، ابن القيم يقول: أمراض أهل البدو البداوة والأعراض أقل مبسطة، بيقول مبسطة سهلة، وأمراض أهل المدن والعاصم معقدة مركبة. المعقدة عايزة أدوية معقدة مركبة، والثاني عايز أدوية سهلة، معنى ليست مركبة وليست معقدة. قال: لأنها كانت في ملك أخي وصديق الشيخ عبد الرحمن الجلاجل من أفضل طلبة العلم النجدين ببريدة من بلاد القصيم، وكان هذا الشيخ رحمه الله كثير الاشتغال بطلب العلم وبالأخص الكتب الخطية، وكان ذلك يشتغل بالنسخ والتصحيح، ويقدم لإخوانه هدايا من منقولاته رغبة منه في نشر الكتب السلفية. في الرياض الآن مؤسسات رسمية وأهلية يتبناها التجار وأهل الخير جمع المخطوطات القديمة. في بلادنا مصر هذا موجود، دار الكتب المصرية، في بلاد الكويت كذلك، في بلاد قطر كذلك، في بلاد اليمن كذلك. سبحان الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. مخطوطات الأصول ده محفوظة، بل كثير منها راح بلاد أمريكا، في مكتبات أمريكا وألمانيا سرقت منذ فترة، وكثير منها في بلاد إسطنبول حيث كانت الخلافة الإسلامية. المخطوطات النادرة تجدها في بلاد تركيا. وفقنا الله وإياكم يا أخوة. قال: ويقدم لإخواني هدايا من منقولاته رغبة منه في نشر الكتب السلفية وحرصا منه على حفظها. فلذلك كانت نسخة الشريعة هذه جيدة إن شاء الله، وعليها تعليقات لغوية وتصحيحات يغلب على ظني أنها بخط الشيخ عبد الرحمن الجلاجل رحمه الله. ولقد حرصت على العثور على نسخة أخرى، فبحثت في مكاتب مصر وسألت طلبة العلم النجديين وإخواني الشوام، فما وجدت عند أحد منهم نسخة أخرى، وها أنا أقدم هذه الطبعة على ما بها لطلبة العلم، معتذرا بهذه الظروف عما فيها من النقص، وعسى أن تكون سبيلا إلى الحصول على نسخة أخرى يتمم بها النقص ويدقق عليها التصحيح، ونتدارك ذلك في الطبعة الثانية إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أراد أن يترجم للإمام أبي بكر الأجري. أكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم صباحا إن شاء الله لنواصل المسيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتب مقدمة تاني ولا خلاص؟ احنا يهمنا مقدمة الفقه، يعني ما قلتش كده حاجة. الفقه إمام، يعني أصل دي فيها فوائد.